هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إيهاب فتحي عبد الحافظ المقيم في قرية باقور مركز أبو تيج محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين. بيقول فيها: طبعا السادة المسؤولين لما بياخدوا قراراتهم بياخدوها بعد دراسة وبحث وفحص وتمحيص، وكتير من القرارات دي بيكون هدفها الصالح العام، ولو حصلت مشاكل في التطبيق على أرض الواقع يبقى بنسبة صغيرة ومقبولة، والمفروض إنها بتقل مع مرور الزمن. لكن اللي محدش يعرفه حضرات أو كتير ما بياخدوش بالهم منه، إن إزاي القرارات اللي بتصدر ما بتكون في صالح ناس كتيرة، فهي برضو بتكون ضد مصالح البعض. والمنطق بيقول إن لما يكون المنتفعين عددهم أكتر يبقى المفروض يتم التطبيق، وهنا بقى لازم تظهر نظرية جديدة، أو هي يعني تسمى نظرية التعويض وتعويض المتضرر، وبكده يبقى وصلنا لأقصى درجات الاعتدال وإرضاء المواطنين. وهو ده حضرات النظام المعمول به في دول العالم المتحضرة، وياريت نهتم بقى إننا نكون زيهم، لأننا بجد بلد جميلة ونستحق نكون في أوائل الدول. والله اللي بيفرقنا عنهم شوية حاجات صغيرة قوي، لو طبقناها هنبقى أحسن بكتير. يعني لما طبقنا منظومة رغيف العيش الكل ارتاح والكل أخد حقه والكل قال فيها كلام جميل قوي، لكن محدش أخد باله من أصحاب مستودعات الدقيق اللي حالهم وقف من يوميها. أنا صاحب مستودع دقيق بلدي تموين، ومن يوم تطبيق المنظومة محدش بياخد دقيق، والوزارة حددت سعر البيع. يعني لو أنا وزعت 4 طن في الشهر، وده مستحيل طبعا، هيكون هامش الربح طول الشهر 280 جنيه فقط لا غير يا حضرات. طب ايه رأيكم بقى؟ انا راجل متجوز وعندي اسرة مكونة من 5 افراد، ومطلوب اننا نعيش، هنعيش ازاي وانا حضرات حاصل على دبلوم فني صناعي من 18 سنة، وكنت فاتح المشروع ده وعايش منه، دلوقتي خلاص الحال وقف. مش المفروض بقى يتم تعويضي؟ مش المفروض يشغلوني في الوحدات المحلية زي ما عينوا اللي كانوا شغالين في توزيع الخبز قبل كده؟ هي دي مشكلتي يا حضرات، وهو ده طلبي. كل أملي إني ألاقي عند حضراتكم الحل المناسب. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.